وأن يفسد صلاته فلا. قال له الله للمؤمن اسجد سجدتين تلغي هذا وتجبر ما عملت ويخزى إبليس في هذا. الشيء الثاني أن الله لن يبطل بالصلاة بسبب هذا الوسواس، لأنه أمر غالبا ما يكون خارج عن إرادة الإنسان، لا نقول خارج بالكلية، بل تضعف النفس بقدر درجة قوة خشوعها وصلتها بالله سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أنه سهل لهم سبل جبر عبادتهم وما ينقص منها وعدم إبطالها بسبب ما يحصل بشيء خارج عن إرادة إلى حد ما. ولكن أيضا هناك طريق ووسائل للتغلب على ما يسبب نقص العبادة أو إبطال كثير منها، وهو مجاهدة النفس. وقد قلنا وقال أهل العلم الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر باب الجهاد قال من أهم درجاته وأقسامه جهاد النفس وجهاد الشيطان، ويأتي بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله أمر محسوس قتال الكفار إلى آخره، لا يتم على وجهه الحق وهو الوجه الصحيح ويحصل أثره في الدنيا والآخرة، طلب في الدنيا النصر على الأعداء وفي الآخرة إذا استشهد أو لم يستشهد إذا سلم ورجع غانما أثره كبير في الآخرة، لأن جهاد روح سنة الإسلام. لا يتحقق ذلك الأجر العظيم إلا لمن قد جاهد نفسه وجعل جهاده الحسي خالصا لله سبحانه وتعالى، وأيضا على وجه الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا فجهاد النفس أول كل جهاد. نعم. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الصلاة، ولما نزال نحن في كتاب الصلاة، قال باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه، بل وتركه لأنه يضاف، يعني هنا باب في هذه نقولها لطلبة العلم ولعلها من مفهومات الآن معلومات، يجوز أن يقول باب القبول في المكتوبة، يعني فيضيف ما بعد الكلمة باب إليه، أو يقول باب فيرفعه ويكون باب، والقنوت هنا مرفوع. فقال باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها، يعني القنوت. القنوت له عدة معاني وسبق معنا في درس سابق، ومعناه من معانيها الخشوع لله سبحانه وتعالى، وقوموا لله قانتين يعني خاشعين، يعني لا تتكلموا في الصلاة، لا تشغلوا أنفسكم إلى آخره. لكن أيضا القنوت له معنى خاص، وهو دعاء القنوت الذي ورد وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، وهو الذي فيه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره، ثم الدعاء بما شاء والدعاء على من شاء من أهل البغي والعدوان والظلم. الحديث وارد أو الباب هنا عقده لهذا، يعني لهذا الدعاء، لهذا القنوت بالمعنى الخاص وليس لمجرد الخشوع. الخشوع مطلوب في الصلاة في كل الأحوال، لكن القنوت بمعنى الدعاء المخصوص، والدعاء على من على بعض الناس أو بعض الخلق الذين يستحقون الدعاء عليهم، والدعاء لبعض الخلق الذين يستحقون الدعاء لهم من النصر والتأييد ورفع ما به. ما حكمه في الصلاة المكتوبة؟ ما حكمه في الصلاة المكتوبة؟ هذا الدعاء، هذا القنوت الخاص. قال لك باب القنوت في المكتوبة عند النوازل، كأن الشيخ يقول هذا جائز، وتركه في غيرها، يعني في غير النوازل. وذكر أحاديث، ذكر حديث أبي مالك الأشجعي، يقول عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي، أبو مالك هذا اسمه كما قال الترمذي سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، يقول قلت لأبي، وأبوه صحابي، قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة، والكلام كان في الكوفة لهذا الصحابي، قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ يسألوا أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، يعني القنوت في الصلاة المكتوبة محدث. هذا الحديث، هذا الحديث الذي نسمعه، ستأتينا حديث أخرى ربما يكون فيها نوع تعارض معه، وسنسمع قول أهل العلم في يعني بيان معانيها. قال أي بني محدث، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه في رواية أكانوا يقنتون في الفجر، كان سؤال عن الفجر خاصة، والنساء نعم، وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر، وروى النسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنت، ثم قال يا بني بدعة. يعني هذا في الصلاة إيش المكتوب. هذا الحديث خلاصته من حيث قوته سندا، يقول الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث إسناده حسن، إذا فهو مما يحتج به، إسناده حسن. لكن هناك أحاديث أخرى ستأتينا أنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث فيها ضعف، يعني حديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيري عن ابن مسعود فيها ضعف، وكلها تدل على النهي أو المنع من القنوت في الصلاة المكتوبة. والحديث بهذا يدل على عدم مشروعية القنوت، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلم، عدم مشروعية القنوت الخاص في الصلاة المكتوبة، كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر إلى آخره، وذكر عددا من الصحابة والتابعين. ثم يعني هذا ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن القنوت في الصلاة المكتوبة من غير النوازل ممنوع، يعني بدعة، كما هو في رواية كعب أبي مالك الشيعي. وبعضهم يرى أنه يعني سنة مستحب، لكن الخلاف في الحقيقة لا أستبق كلام الشيخ، ولكن وضح محل الخلاف ثم نسمع كلامه. الخلاف بين الجمهور وبين من يقول بصحة وسنية القنوت في الصلاة المكتوبة ليس في صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وإنما هو في صلاة الفجر. معروف عن الإمام الشافعي رحمه الله بعض العلم أنه يعني يستحب القنوت في صلاة الفجر، ويمر على العلم يعني من غير النوازل، غير النوازل. وبعض أهل العلم يقولون القنوت كان ثم نسخ، سيأتينا الأحاديث التي تدل على ذلك. أما القنوت في الوتر فسيأتينا إن شاء الله في هناك في باب صلاة الوتر. يقول النافون المانعون لمشروعية القنوت في الصلاة في الفريضة يقولون اختلفوا هل يشرع عند النوازل أو لا. يعني لما يقولون القنوت كان ونسخ في صلاة الفريضة، لكن إذا حصلت نازلة فهل يكون مشروعا أو لا؟ حصلت نازلة وقعت واقعة بالناس بالمؤمنين في مكان يعني في طرف البلاد، في كما هو الحال الآن حاصل في فلسطين، وفي يعني حيث يقتل المسلمون وتهدم بيوتهم وتسبى نساؤهم أو تعتقل رجالهم وأطفالهم يقتلون إلى آخره. يعني هذه نازلة كبيرة عظيمة تحتاج من كل مؤمن أن يتعبد الله حق عبادته خاشعا بصلاة، مثل صلاة الليل، في صلاة التهوّع، في كذا، ويدعو الله ويكتمن دعاء الدعاء لهؤلاء الذين المعتدى عليهم من المؤمنين. وهم وفي ماذا حقيقة مهما كان الكلام الذي يقال والذي تسمعون وتشاهدون إلى آخره، المؤمن الناس في فلسطين الآن يقتلون وتسبى وتهدم ديارهم وتنتهك أعراضهم، وكل ذلك لا لشيء كما يقول الذين يقولون إلا لأنهم مسلمين حقيقة، يعني لأنهم مسلمين هو، يعني هذا هو الجوهر. وما عدا ذلك مما يقولونه مثله اليهود وغيرهم ومشايعهم فهو من باب يعني التضليل على الناس. إذن فأنت تعلم ونحن نعلم جميعا أن هذا الذي يحصل على إخواننا المسلمين في فلسطين ما هو إلا لأنهم مسلمين، بصرف النظر عن بعض اتجاهات بعضهم إلى آخره، لكن الكلام على هذا. إذن ماذا تصنع أيها المؤمن؟ ماذا تعمل أيها المؤمن؟ ما الذي يجب عليك أن تعمله؟ أقل ما يمكن أن تعمله هو أن تدعو دعوة صادقة خالصة، ولعل دعوة مؤمن خالصة في وقت مستجاب الدعاء يفرج الله بها هذا الكرب العظيم عن هؤلاء الناس. طبعا فيه شيء ممكن آخر وهو الجهاد بالمال، وكل بحسب يعني بعشر ريالات ممكن أنك يعني يكون لها وقع بقدر ما تستطيع. لا تقول أن والله أنا لا أستطيع أذهب ولا أستطيع أشارك ولا أستطيع أذهب. المال عندك أنت، يعني لو يعني أخذت جزءا من قوتك اليومي الذي تقتاته أو مما تعطي أطفالك من يعني كذا أو لآخره، ووصفته في حساب من حسابات الجهاد لسبيل الله في هذا البلد تكون قد شاركت. ولعل الله يجعل من هذا الشيء البسيط لا يحقق لنا أحدكم شيئا يعني في سبيل الله، لعل الله يجعل فيه خير وبركة ويكون سببا في نصرة المسلمين أو نصرتهم. ففي النوازل أهل العلم وحتى الذين ينفون مشروعية القنوت في صلاة المكتوبة كثير منهم يقول عند النوازل يشرع الدعاء، يشرع القنوت عند النوازل. فيقول الشيخ نافون المشروعية هل يشرع عند النوازل أم لا؟ ذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة يعني قالوا أكثر أنه يشرع في صلاة النوازل، لكن فريق من أهل العلم يقول القنوت مشروع في صلاة الفجر في صلاة في حال النوازل وفي غيرها كما أشرنا إلى ذلك. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أتباع الإمام الشافعي في شرح في كتابه المعروف المجموع شرح المهذب يقول القنوت في الصبح مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم، هكذا هو يقول ومن بعدهم أو كثير منهم، وذكر شيئا مما يدل أو مما يستدل به على هذا. والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت على في أربع صلوات من غير سبب، يعني ترك القنوت من غير سبب وقع الاتفاق على أنه يترك إذا لم يكن هناك سبب، وهي كما قلنا صلاة العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولم يبقى الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غير المكتوبات. وأما القنوت في الوتر فسيأتينا، وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له القائلين بأنه يجوز يشرع بأحاديث، منها حديث البراء الذي سنسمعه الآن، البراء وأنس الآتيان. ما هو حديث البراء وأنس؟ حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر، وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، إذا فهو صحيح من حيث سنده. ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر، ولاحظ ذكر المغرب مع الفجر. كذلك حديث أنس يقول كان القنوت في المغرب والفجر، رواه الإمام البخاري. فهذا مما استدل به القائلون بأن القنوت في صلاة الفجر مشروع وباق على مشروعيته ولم ينسخ. لكن يعترض على هذا الاستدلال بأنه ذكر في هذين الحديثين ورد أنه يقنت في صلاة الفجر والمغرب، وهناك اتفاق على أن المغرب لا قنوت فيها من غير النوازل. فإما أن يقال إن الفجر كالمغرب قد نسخ القنوت فيها، أو يقال إن المغرب كالفجر يقنت فيها، وأنتم لم تقولوا لا تقولون بذلك. شيخ يقول قوله استدل بحديث البراء وأنس، ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت، يعني ورد وسيأتي أنه قنت شهرا على رعل ودكوان إلى آخر سيأتينا. إنما النزاع في استمرار مشروعيته، خلاف هل أنه بقي مشروعا؟ نحن في درس الأصول أمس نتكلم عن النص، فأن هل هذا مما نسخ أو مما بقي حكمه؟ ثبت في الصحيحين وفي غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والفجر على ويدعو على قوم على رعل وذكوان، ودعا على يعني مضر، ودعا لناس من المستضعفين من المؤمنين، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هل استمر هذا أو أنه نسخ؟ الجمهور يقولون نسخ، وإنه لم يبقى إلا في النوازل، أو كثير منهم يقولون لم يبقى مشروعا إلا في النوازل. وهؤلاء والجماعة بعض أهل العلم الشافعية يقولون بقي في الفجر، ويستدلون بهذين الحديثين. يقول الشيخ النزاع في استمراره ومشروعيته لا في وقوعه منه عليه الصلاة والسلام، فإنه قد وقع. ثم فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على الاستمرار، ويجيب عليه بأن كان يفعل، بعض أهل العلم وأهل اللغة يقولون قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا يدل على الاستمرار، وإنما يدل على أنه حصل منه. لكن في هذا نظر، ولو قلنا إنه كان يعني استمر منه مدة طويلة ننظر، إذا وجاء ما ينسخ نسخ، وإذا لم يأتي ما ينسخه نقول باقي. وهنا الذين يمنعون مشروعية القنوت من غير في غير النوازل يقولون جاء ما ينسخه، وسنرى بعد قليل. ثم يقول على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب؟ فهو جوابنا عن الفجر، هو ذكر الفجر والمغرب، وأنتم تقولون إنما يشع في الفجر. طيب والمغرب ماذا تقولون فيه؟ إذا قلتم يعني ما الذي تجيبون به عن عدم مشروعية القنوت في المغرب غير النوازل؟ نحن نقول به في الفجر. نعم. قالوا أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأهل الحديث كثير من أهل الحديث حديثا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بنت شهرا يدعو على قاتل أصحابه ببئر معونة ثم ترك. هذا حديث ثم ترك، وتكملته لهم هذا لا يدل لهم، ليس دليل لهم. ثم ترك معنا نسر. قال فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذه الرواية يذكرونها لو صحت لكانت فاصلا في المسألة، أنا صح نص في المسألة أنه عليه الصلاة والسلام كان مستمرا على القنوت في الصبح لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، لكن أول الحديث الصحيحين وهو صحيح أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط على أخذ شهرا على رحل ودفان، ولكن الزيادة لم تصح. ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكنه من طريق جعفر الرازي، وذكر أن جعفر الرازي هذا فيه يعني كلام لأهل العلم من المحدثين أنه ضعيف. يعني مثلا قال عمرو بن العلاء صدوق سيء الحفظ، وقال ابن معين ثقة ولكنه يخطئ، وقال الدوري ثقة ولكنه يغلط، قال الساجي أنه قال صدوق ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد، والحديث إلى آخر يعني فيه مقال، فالحديث من حيث سنده فيه نظر، والشاهد الذي ذكر له أيضا فيه نظر. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل، لو نزلت نازلة هذا صلت حادثة وهو خاص بها ومستمر مشروعيته ولم ينصح، مختص بالنوازل، وأنه هذا الشيخ الشوكاني أيضا يقول ينبغي عند نزول النازلة ألا تخص به صلاة دون صلاة، فيقنت في المغرب، يقنت في العشاء، يقنت في الفجر، ولا تخص الفجر من بين الصلوات. قال وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. ثم ذكر الشيخ في كلامه هنا يعني أن أصحاب الإمام الشافعي تكلموا كلاما كثيرا واستدلوا على أنه باق مشروعيته في صلاة الصبح، ويرجح أنه ليس بمشروع، ثم نقل كلام لشيخ الشيخ ابن القيم جيد لعلنا نسمعه فنستفيد منه إن شاء الله. يقول الشيخ ابن القيم الإمام القيم في كتابه هدي زاد المعاد يقول الإنصاف الذي يقتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم قنت وترك، يعني قنت تارة وترك القنوت تارة، وكان تركه للقنوت أكثر بل أكثر من فعله، كان تركه أكثر من يعني ما كان يقنت في كل صلاة ولكن كان يقنت وكان يترك، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر، كانوا مجمعا من المؤمنين الوليد بن الوليد ونحوه ومن معه كانوا مأسورين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم أن يفك الله أسره والمستضعفين، وكان يدعو للمستضعفين من أهل مكة أيام كانت يعني لم تدخل قريش في الإسلام في أول الإسلام، وكان يدعو على من كان يعادي ويؤذي المؤمنين في مكة من قريش وغيرها، فلما أتى من كان مستضعفا وفك أساره وأيضا أسلم من كان يعاد الدعوة الإسلامية والمسلمين وتاب وجاء كف عن الدعاء على هؤلاء وعن الدعاء لأولئك. يقول لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين وكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. ثم قال رحمه الله تعالى إن أحاديث أنس هذه التي سمعنا بعضها كلها صحاح أنه كان يقنط عليه الصلاة والسلام، يصدق بعضها بعضا ولا تناقض بينها بل ولا تتناقض، وحمل قول أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع، أنه كان يطيل القيام بعد الركوع، وهذا مشروع، إطالة القيام بعد الركوع في الدعاء والذكر مشروع، ويقول الشيخ: وقد أسلمنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السيدتين، وأجاب عن تخصيصه بالفجر أنه كان بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل، لأن سأله السائل هل كان يقنط في الفجر فقال نعم، فإنه إنما سأل أن أنسا عن قنوط الفجر فأجابه عما سأله عنه، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات. قال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال، وهذا قنوط بلا ريب، وهذا قنوط، لأن القنوط هو الخشوع والدعاء والذكر. فنحن، يقول الشيخ ابن القيم، لا نشك ولا نختار أنه لم يزل يقنط في الفجر على هذا النحو حتى فارق الدنيا. ولما صار القنوط في لسان الفقهاء، وهذا الذي فيه خلاف، في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني في من هديت، وسمعه أنه لم يزل يقنط صلى الله عليه وسلم في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، يعني اصطلاح المتأخرين، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداته، وهذا الذي هو نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعل. وغاية ما روي في هذا القنوت أنه، يعني اللهم اهدنا فيما هديت، أنه علمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه. خلاصة هذا أن القنوت بمعنى الخشوع يعني إطالة الذكر والدعاء بعد الرفع من الركوع كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خاصة، لأنه كان يطيلها. وأن القنوت بمعنى الخاص، وهو هذا الدعاء الذي يبدأ اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، هذا إنما هو في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء. فبعضهم جعل ذلك الذي كان قال عنه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه حتى فارق الدنيا، جعله لهذا الدعاء الخاص. يقول: لا، قنوت بمعنى الخشوع وإطالة الدعاء مستمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، أما هذا الدعاء المخصوص فلم يحصل إلا في وقت النوازل في أوقات أخرى غير، يعني ولم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. مما يأتي في هذا الموضوع في هذا المعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، وهذا مثال عندنا بما قلناه في درس الأصول السابق، أن يعني يأتي في لفظ الحديث ما يدل على النسخ. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه، رواه أحمد، وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ ابن ماجه في لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. قصة القراء معلومة، الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني بطون من بني سليم يقرؤونهم القرآن، فلما ذهبوا وأحاطوا بهم في بئر معونة وقتلوا قتل القراء، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يدعو على هؤلاء الناس لأنهم قتلوا قراء الذين أسلهم الرسول ليعلموهم الدين، ثم بعد ذلك يعني تاب من تاب وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء على هؤلاء الناس. الحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات، لأنه يقول كان ثم ترك في جميع الصلوات، وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا كما سمعنا. جمع عبد الرحمن بن المهدي قال أن القنوت، أصل القنوت كان مستمرا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القنوت الخاص هو الذي تركه، وهذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. الشيخ هنا ذكر فائدة، وهي القنوت عند القائلين به سواء كان طبعا عند النوازل أو الذي يقول به في صلاة الفجر أو في الوتر، ما محله؟ هل قبل الركوع أو بعد الركوع؟ جمهور أهل العلم وجمهور الرواة الذين رووا قنوته صلى الله عليه وسلم رووا أنه كان بعد الركوع، بعد أن يرفع رأسه من الركوع. وروى بعض الرواة حديثا في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو قبل الركوع. يقول الشيخ في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع. قال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعليه درجة الخلفاء الراشدون وإلى آخره. ولهذا قال الإمام أحمد، سأله الأثرم: قلت لأحمد هل يقول أحد في حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا، لا يقوله غيره، خالفوه كلهم. وذكر رواة عن أنس، هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلس، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة، كلهم عن أنس أنه كان بعد الركوع. إذن القنوت محله بعد الرفع من الركوع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أنس الذي أشار إليه الشارح قبل ذلك. أنس يقول قال كان القنوت في المغرب والفجر، وهذا حديث رواه البخاري. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة المغرب والفجر، وسمعناها الحديثين قبل ذلك. فقوله كان قنوت أي في أول الأمر، قوله في المغرب والفجر تمسك بهذا الطحاوي، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تمسك بهذا الحديث، حديث المغرب والفجر الجمع بينهما، وقال يعني في الاستدلال على القائلين بأن القنوت في الفجر ما يزال مشروع، يقول لا، هذا الحديث الذي ذكر فيه المغرب يقول لأنهم جمعوا على نسخه أو أجمعوا على نسخه في المغرب، فليجمعوا فليقول إجماع عليه في الصبح. وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك أم لا إلى آخره. حديث ابن عمر يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يعني ابن عمر يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، ها؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن هذا فيه إشارة إلى أنه يعني ترك الدعاء عليهم وتركهم لأمر الله سبحانه وتعالى، إما يتوب عليهم فيسلموا أو يعذبهم. قال فلما نزل فإنهم ظالمون أو نزل ليس لك من الأمر شيء ترك. يقول هنا هذا الحديث فيه دلالة على محل دعاء القنوت إذا رفع رأسه من الركوع. في رواية في هذا الحديث رواية للنسائي يقول يدعو على أناس من المنافقين، وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قتلة القراء. إذن كان فيه دعاء على قتلة القراء وفيه دعاء على ناس من المنافقين. وستأتي رواية أخرى أنه دعا على أناس من يعني المشركين غير المنافقين. وفي رواية للبخاري من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وهذا دليل على أن الدعاء كان ثم نسخ، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. في رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية. وفي أخرى للترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر فأنزل الله تعالى الآية. إذن الحديث فيه دلالة على أنه كان يقنط ويدعو على أناس معينين بسبب ما كانوا فيه من شدة على الإسلام والمسلمين، فنهاه الله سبحانه وتعالى ليبين أنهم سيدخلوا، ودخل أكثرهم أو كل الأربعة الذين ذكروا أراد الله لهم الهداية فدخلوا بالإسلام فأصبحوا من المؤمنين. الحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين، وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبتلين بالخذلان والدعاء برفع المصائب، ولكنه يكون هذا إذا لعن لأشخاص معينين أو كذا الدعاء باللعن منصوب، لأن الآية قالت ليس لك من الأمر شيء. ولكن الدعاء للمستضعفين أو بنصرة المسلمين والمؤمنين وجيش المؤمنين وعلى جيش المبتلين بالخذلان هذا هو المطلوب، وما في معنى الدعاء بما في معنى. لكن يقول الشيخ يشكل على هذا حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مرة، مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت. لا يشكل، لأن هذا خاص فهو منهي عنه وهو اللعن، وما عدا ذلك من الدعاء بأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وينصر أولئك الذين في يعني جاهدون في سبيل الله وينصر من وقع عليه الظلم وكذا ويذل الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين ويخذلهم ويكسر شوكتهم ويشتت شملهم، كل ذلك جائز ومشروع عند النوازل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أو كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو على أحد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، هذا يؤكد أن القنوت بعد الركوع. فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. هؤلاء أسرى كانوا عند كفار قريش، الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة يومئذ. ثم قال اللهم اشدد وطأتك على مرر، هذا دعاء على يعني جمع غفير من الناس، واجعلهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في الفجر، في صلاة الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب وقسمهما لعل وذكوان حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام البخاري. وعن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مرر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، رواه البخاري. وعنه أيضا يعني عن أبي هريرة قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقربن يعني لا لأصلين بكم صلاة أكرم ما تكون إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت، هذا من فعل أبي هريرة، يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، هذا من فعل أبي هريرة، والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. الحديث متفق عليه، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم. وفي رواية للإمام أحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء.